هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، كفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليه وكفر من خالفها، وجعل بدعته ماذا؟ هي التوحيد، وكل ما خالفه ماذا؟ هو الشرك. صحيح أو لا؟ لأنه هو يمسك أو يرفع راية التوحيد، حينئذ إذا اعتقد أن ما عليه هو التوحيد، إذا ما خالفه ما هو؟ هو الشرك، ومن تلبس بالشرك فهو مشرك، ولذلك كفرون من خالفهم، بخلاف من ينتسب إلى الإسلام يدعي التوحيد وما خالفه هو الشرك لكنه لا يكفر، هذا خلل. قال إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن في هذه الفائدة فيها تأصيل لي لمسألة تتعلق بي بفهم القرآن، أن القرآن يتناول جميع المشركين الذين نزل فيهم، ثم كل من فعل فعله حينئذ يكون داخلا تحت النص، بمعنى أن اللفظ عام فيشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فاصل. أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، إلى أن قال. ثم قال الشيخ بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع الشرك السجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ، وذكر أنواع، إلى أن قال: ومن أنواعه طلب الحوائد من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. ثم قال: ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ لا شك أنه فيه في الشرك الأكبر. دل ذلك على أنه أراد أن يستدل بهذه الآية على أن ما مر من أنواع هي داخلة في عبادة الأصنام، في قوله هنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعبادة الأصنام تشمل كذلك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم. قال رحمه الله تعالى: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. عرفنا الشرك المراد به حبائل الصيد، بمعنى أنه قل من ينجو من هذا النوع من الشرك، وسماه ماذا؟ سماه شركا أكبر. فدل ذلك على أنه في هذا الفصل، وإن ابتدأ الفصل بكونه في الشرك الأصغر، إلا أنه ماذا؟ أدرج فيه ما يتعلق به بالأكبر، والحمد لله أنه قال ماذا؟ ما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، فسماه ماذا؟ أكبر. فلا حجة حينئذ لمن يتمسك بهذا الكلام على أنه أراد به الأصال. وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلامه. هو نص واضح بين يدل على الرد على من، أو فيه الرد على من استدل بكلامه على أنه عنا به الشرك الأصغر مطلقا في جميع الأنواع التي ذكرها. قال هنا: والمراد بهذا أن بعض الملحدين، يعني استدلال بكلام ابن القيم وإراده في هذا الموضع، أن بعض الملحدين، وقد عرفنا أنه أراد به أخاه، نسب إلى الشيخ يعني ابن القيم أن هذا شرك أصغر، ولا شك أنه هذا من أبطل الباطل، أن دعاء الموتى يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر. وشبهته أنه يعني حجته، ولا يلزم من ذلك أن كل شبهة تكون ماذا؟ تكون قوية، لأن الشبهة لا تعتبر إلا إذا كان متمسكا بدليل من الشرع، دليل من الشرع. وأما كل ما يتمسك به المخالف، وإن سماه أهل العلم ماذا؟ سمونه شبهة لا إشكال فيه، يعني اشتبه عليه الحق بالباطل. حينئذ نقول: لو سمي شبهة لا يدل على أن عنده دليلا، لا يدل على أن عنده ماذا؟ دليلا تمسك به، وإنما العبرة بماذا؟ بدليل يحتج به من كتاب أو سنة أو إجماع. وقد دق له التباس في ماذا؟ في بعض أقوال التابعين والصحابة ونحو ذلك، لكن يزال برده إلى المحكم. وهذه المسائل ليس فيها أصلا ما يتعلق بالكتاب والسنة تأصيلا محكما، باعتبار أنه مخالف لما علم من الدين به بالضرورة، يعني ليس له مستمسك بآية أو حديث تدل على جواز الشرك مطلقا، وإن وجد حينئذ يكون من المتشابه مردود إلى غيره. قال: وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل، من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر، يعني بينه الله عز وجل، هذا نص في القرآن، أن دعاء الموتى وأن طلب الشفاعة منهم هذا هو الذي نزل فيه القرآن، حينئذ كيف يكون شركا أصغر؟ لو قال ابن القيم يكون مردودا بماذا؟ بهذه النصوص، ومع ذلك نص رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه من الشرك الأكبر.

هو الأصل هنا، هو الأصل. قال رحمه الله تعالى: مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام، يعني عباد أوثان كفار أصليون ما دخلوا في الإسلام، لا يقتلون، هذا الأصل فيهم إلا بعد الدعوة إلى آخره، لكن ابتداء لا. قال المصنف شيخ محمد رحمه تعالى كما في الرسالة الشخصية مؤلفاته الجزء الأول صفحة 148: وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اعتقد فيه النفع والضر أناس في زمانه حرقهم بالنار مع عبادتهم، فكذلك الذين يدعون شمسان وأمثاله أجناسه لا شك في كفرهم. يعني سوى بين الطائفتين، ليس كهؤلاء الذين لا يفهمون يفرقون بين ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فعل فعلهم في زمانه. قال لا، أولئك ماذا ذهب عليهم؟ ماذا ذهب عليهم؟ الحال والزمن يختلف، حينئذ هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام فحكمهم مغاير لحكم أولئك. فحينئذ المصنف رحمه الله تعالى يرى التسوية بين ما كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه وبين ما كان في زمنه من عبادة شمسان ونحوه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 35 صفحة 184: ولما أحدثت البدعة الشيعة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ردها، وكانت ثلاثة طوائف غالية وسبابة ومفضلة. يعني الرافضة في فهم التيمية رحمه الله تعالى على ثلاثة أنواع: أولا هذه غالية، وثانية سبابة، وثالثا مفضلة. قال رحمه الله تعالى: فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار، حرقهم به بالنار، فإنه خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له أقوام فقال: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو الله. شرك أم لا؟ شرك. فاستتابهم ثلاثا، ما حكم أنهم مسلمون ولا بد من إقامة الحجة، والاستتابة هنا من أجل ماذا؟ من أجل القتل، تعودون وإلا قتلناكم، هذا الاستتابة، هذا معنى الاستتابة عند أهل العلم. قال: فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعوا، يعني إلى الإسلام. فأمر في اليوم الثالث بأخاديد فخدت وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها، ثم قذفهم فيها يعني قتلهم. وفي صحيح البخاري أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم، لو كنت مكان علي ما حرقتهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم. إذن القتل مسلم به، وإنما خالف في ماذا؟ في كيفية القتل، يعني بالتعذيب به بالنار. قال: ولضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري والقائل ابن عباس قال: لضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن ما حكم هؤلاء الغالية؟ الكفر. من الذي كفرهم؟ علي رضي الله تعالى، ابن عباس رضي الله تعالى، أجمع الصحابة على ذلك، ينتسبون إلى الإسلام، يعبدون الله تعالى، لكنهم وقعوا في الناقض الأكبر فكفرهم الصحابة، بل ونزلوا الحكم كذلك به بالقتل. إذن هذه واقعة حصلت في زمن الصحابة رضي الله تعالى. فمن عبد أو سجد لأحد، هنا سجدوا لعلي وزعموا أنه إله، حينئذ من سجد لغير الله تعالى في هذا الزمن فالحكم هو الحكم أنهم كفار مشركون، وإن وجد سبيل إلى قتلهم قتلوا، هذا الأصل، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك الصواب أنه لا يستتاب، كان المسألة فيها خلاف، لقول صلى الله عليه وسلم فاء تدل على التعقيب، من بدل دينه، ما قال ثم اقتلوه، يعني يتوب بالاستتابة، قال من بدل فاقتلوه، حينئذ إذا حصل التبديل والتغيير لازم من ذلك ماذا؟ القتل. وهنا ماذا؟ القصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كذلك علي، من بدل دينه، يظن البعض أنه لابد أن ينتقل إلى ملة اسمها النصرانية أو ملة اسمها ماذا؟ اليهودية. وأما من وقع في الشرك الأكبر فلا يقال فيه من بدل دينه، لأنه لم ينتقل إلى دين آخر، وهذا سوء فهم، لأن عقيدة المشركين كما مر معنا مرارا أنها ماذا؟ أنها دين وملة. ثم انظر الحدث الذي وقع في زمن علي، ما تنصروا، ما تهودوا، وإنما فعلوا ماذا؟ ينتسبون إلى الإسلام وكانوا معه إلى آخره، وفعلوا هذه الأفعال من السجود ودعوة أنه إله. واستدل ابن عباس عليهم بماذا؟ بالحديث نفسه، فدل ذلك على أن تبديل الدين قد يكون به بفعل ناقض من النواقض. قالوا: أما السبابة فإنه لما بلغه أن ابن سبأ يسب أبا بكر وعمر طلب قتله فهرب، قال: وكان علي يداري أمراءه لأنه لم يكن متمكنا ولم يكن يطيعون في كل ما يأمر به. قال: وأما المفضلة وهي أخافها، فقال: لأوتى بأحد يفضلنا على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وروي عنه من أكثر من 80 وجها لأنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. إذن هذه ثلاثة أنواع، والرافض الموجودون الآن كل من النوع الأول من الغالية، صح أو لا؟ إذن ليس عندنا مفضلة ولا سبابة فقط، سبابة يعني يسبون الصحابة فقط أبو بكر وعمر، وإنما عندنا ماذا؟ هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى. فانتبه. قال رحمه الله تعالى هنا، قال: كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون أو يقتلون به بالتحريق، الله الموفى. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين في الجزء التاسع، رد على المتكلمين في الجزء التاسع من الفتاوى صفحة 34، قال: لما ذكر بعض أحوال أئمتهم من المتكلمين، قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات، بل كل شرك في العالم. لو ذكر هذه الجملة كان جيدا. هذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده، يعني ليس فيها التوحيد، وكذلك والنهي عن عبادة المخلوقات، ليس عندهم أمر بالتوحيد وليس عندهم ماذا نهي عن الشرك، ففارقوا ماذا؟ أصل الدين. إذا لم يكن عندهم أمر بعبادة الله تعالى وحده وليس عندهم نهي عن الشرك، حينئذ ليسوا موحدين. قال: بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع، وإن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضار، يعتقدون في الكواكب والأصنام، فهم الآمرون بالشرك. الآمرون بالشرك، لأن من لم يعرف الشرك قد يأمر به، وهنا قد أمروا به، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، يعني الذين أحدثوا، وإذا فعلوه اتصموا بماذا؟ بوصف الشرك، فصاروا ماذا؟ صاروا مشركين. إذا فعل الصلاة فهو مصلٍ، وإذا فعل الصوم فهو صائم، وإذا فعل الشرك فهو مشرك، وإذا أحدث القيام فهو قائم، وإذا أحدث القعود فهو قاعد، صح أو لا؟ إلا الشرك ينزعون فيه، إلا الشرك، فإذا فعل الشرك صار مشركا. قال: فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينهى عنه. إذا لم يأمر بالشرك لا ينهى عنه، ولابد الموحد أن يجمع بين الأمرين، أن يترك الشرك وأن ينهى عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدون ترجيحا، ما هكذا الموحدون بالرفع، فقد يرجح غيره يعني من المتكلمين المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا. فتدبر هذا فإنه نافع جدا، يعني فيما يتعلق بالمتكلمين أنهم لا يعرفون الأمر بعبادة الله تعالى ولا النهي عن الشرك، قد يجمعون بين الأمرين وقد يأتون بواحد دون الآخر. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينهى عنه، لم يأمر لكنه لا ينهى، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، يعني الموحد عنده ماذا؟ على مذهب صحيح، وكذلك المشرك على مذهب صحيح، بمعنى أن الموحد مقر وكذلك المشرك مقر. وإن رجح، يعني أراد أن يميز بين الطائفتين، حينئذ رجح الموحدين ترجيحا ما، يعني أولى، هؤلاء أقرب، كما يرجح الحنابل على المالكية في مسألة ما، يعني هذا جائز، إذا رجح معناه ماذا؟ أن غيرهم ممكن أن يقال، فإذا رجح الموحدين على المشركين إذن الشرك لا بأس به في موضع ما، أو إذا رجحه غيره يكون ماذا؟ يكون غير منكر. قال: فقدم وهؤلاء، نعم، قال: بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدون ترجيحا ما، موحدون هكذا بالرفع، وهكذا في الفتاوى رجح الموحدين، هذا الأصل. قال: ترجيحا ما، فقد يرجح غيره المشركين، فيقع حينئذ ماذا؟ يقع بينهم نزاع، بينهم خلاف، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، لا يعنيه لا الموحد ولا المشرك، لا يبالي لا بالموحدين ولا بالمشركين. فتدبر هذا فإنه نافع جدا. قال: ولهذا، كلام تابع لهم، ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، رؤوسهم يعني الأئمة الكبار، حينئذ قد يأمرون به الشرك. قال يأمرون بي بالشرك. فالأولون يسمون الكواكب الآلهة الصغرى ويعبدونها بأصناف العبادات. قال كذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك، يعني السابقون قبل الملة وهم أتباع اليونان كانوا يعبدون الكواكب، ومن تبعهم ممن انتسب إلى الإسلام كذلك لا ينهون عن الشرك، وهي ملة واحدة يقتدي بها المتأخر بالمتقدم. قال ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك. قال كذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك. الشرك عندهم ماذا؟ الشرك عندهم سائر. أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد، يأمرون به يعني بالشرك ولا يوجبون التوحيد يعني لا يحتمونهم. قال قد رأيت من مصنفات في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، ما هو أصل الشرك. قال وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول، أتباع الجهم صفان ويحكي عن الجهمية، توحيد بماذا؟ بالقول. والتوحيد نوعان، علمي اعتقادي وعملي إرادي. حينئذ من وقف مع الأول وترك الثاني ها ليس موحدا، من وقف مع الأول وترك الثاني فليس موحدا. والجهمية عندهم ماذا؟ التوحيد كله في نوع واحد وما يتعلق به بالاعتقاد. قال وهم إذا ادعوا التوحيد، يعني صار التوحيد عندهم مجرد دعوة وليس هو التوحيد الذي أمر الله تعالى به في كتابه وأرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما توحيدهم بالقول فقط لا بالعبادة والعمل. فرقوا بين النوعين، والتوحيد علم وعمل، من فرق بينهما لا يكون موحدا البتة. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص، لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. ومن لا يعرف التوحيد ليس موحدا، ليس موحدا. قال والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، تعطيل، والتعطيل هذا كفر. ومر معنى أن من لم يميز بين السبيلين قد يدخل في سبيل المؤمنين ما هو من سبيل المجرمين، صح ولا؟ والتعطيل هذا سبيل المجرمين فجعلوه داخل في سبيل المؤمنين وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا التوحيد. قال والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو أعظم أسباب الإشراك. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصف الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل. هذا لو سلم ماذا؟ لو سلم لهم التوحيد القولي، لو سلم لهم التوحيد القولي قيل ماذا؟ معهم القول دون العمل. لكن هؤلاء الجهمية ومن نحى لم يسلم لهم ماذا؟ لا قولي ولا عملي، لأنهم فهموا أن إنكار الصفات هو التوحيد وادعوا أن هذا هو التوحيد الذي بعث الله تعالى به ماذا؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ادعوا أن هذا هو التوحيد وأتوا به فليسوا بموحدين، ليسوا بموحدين. قال فلو كانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة في الآخرة، لا يكفي لا ذا ولا ذاك. قال بل لابد لا فراق ولا مناص أن يعبد الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه، هكذا يتخذوه إلها. وفي الفتاوى ويتخذ إلها، ولعلها ويتخذه إلها، ويتخذه إلها دون ما سواه، دون ما سواه، ويتخذه إلها دون ما سواه. وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. قال فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون؟ أراد أن ينكت على ما سبق، لأنه قال في أول الكلام أنهم أتوا بالتوحيد القولي، فيظن الظان ماذا؟ أنهم أتوا به على وجهه، وجه الكمال موافق للشرع. لا، قال فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون، يعني لم يسلم لهم لا التوحيد العملي ولا التوحيد القول، فليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. قال شيخنا محمد رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل. هذا قول صحيح، شهد أن التوحيد هو الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك، لا يعمل، لا يكفي، لا يكفي دعوة أن التوحيد حق وأن الشرك باطل ثم لا يعمل بالتوحيد ولا مجانبة الشرك، هذا لا يكفي، لابد أن يجمع بين الأمرين. فقوله يدين أراد به ماذا؟ العمل. ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له في باطنه وإن أظهر خلاف ذلك، أو عدم محبته كما هو حال المنافقين الذين بين أظهرنا، يتكلم عن زمانه، يعني يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالتوحيد ثم في باطنه يقدم ماذا؟ يقدم المشركين على الموحدين، ويحب هؤلاء المشركين ويبغض الموحدين، حينئذ وإن أظهر ما أظهر فهو منافق. قال كما هو حال المنافقين الذين بين أظهرنا، وإما إثارا للدنيا، أسباب الضلال هذه لا حصر لها، لا حصر، لأن تتعلق بماذا؟ بالهوى، والهوى له ماذا؟ له أسباب كثيرة. وإما إثارا للدنيا مثل تجارة أو غيره، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منهم، يدخل في الإسلام ثم يخرج منهم، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. إذن آمنوا ثم كفروا، أتبعوا الكفر بما أتبعوا الإيمان بالكفر. إذن قد يكفر أو لا؟ قد يكفر. وزعموا أن الموحد أو أن من قال لا إله إلا الله لا يتصور فيه الكفر والردة قول باطل مصادم للنصوص. قال وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، ها من بعد إيمانه، كفر بالله من بعد إيمانه، إذن قد يؤمن ثم يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك أي كفرهم بأنهم بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني كفروا لأجل الدنيا، كفروا لأجل الدنيا، قد يكفر لأجل الدنيا، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل إلى آخره، فالأسباب هذه لا حصر لها. والمراد هنا ماذا؟ أنهم آمنوا ثم كفروا، هذا الشاهد، آمنوا ثم كفروا. قال الآية فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل، وأن الشرك بالله غر هذا، نعم، وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة، يعني ادعى في ظاهره ما يوافق أهل الحق، أن التوحيد حق وأن الشرك باطل وأن هؤلاء مخالفون لأهل الحق إلى آخره. يسمع الغر الذي لا يفهم هذا الكلام يظن ماذا؟ أن صاحبه على عقيدة سليمة، وهذا لا يكفي. لكن إذا أظهر ذلك ولم يظهر ما يناقضه حكمنا به بظاهره، كما لو كان ثم كافر أصلي وقال لا إله إلا الله، باتفاق العلم ماذا؟ نحكم له به بالإسلام، ولا يحل لنا أن نقول ماذا؟ لا نقبل منك هذه الكلمة، لا، هذا باطل، لا أصل له، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، وننفي أثر هذه الكلمة إذا أظهر كفرا، إذا أظهر ناقضا، حينئذ قلنا هذه الكلمة قد بطلت، ولا يكفيك أن تقول لا إله إلا الله، لكن بمجرد قولها نحكم عليه بماذا؟ به بالإسلام. قال وأنه الشرك غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. قال رحمه الله تعالى وأعظم من هذا وأطم كل شيء كثر حتى على وغلب فقد طم، قد طم من باب رد. قال وأعظم من هذا وأطم، يعني كثير وغلب، أن أهل حريملة ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين، يتنقصون التوحيد ويتنقصون أهل التوحيد، وأن الحق ما عليه أكثر الناس ولو كانوا مشركين، وأكثر الناس في ذاك الزمان كانوا ماذا؟ عباد قبور، فجعلوا الكثرة مناطا لمعرفة الحق وعدمه، صحيح؟ يعني ما عليه الأكثر هو الحق، وهؤلاء الذين هم أكثر عبدوا ماذا؟ غير الله تعالى، حينئذ يقول هذا يدل على الحقية، قل لا، العبرة بماذا؟ بموافقة النص، بموافقة النص. ولذلك في هذا الزمن تجد أتباع الديمقراطية أكثر ممن يطالب بماذا؟ بشريعة الله تعالى. إذن الديمقراطية حق على هذا الميزان، لماذا؟ لأن روادها والذي يطالب بها أكثر، كذلك حينئذ نقول هل هذا ميزان؟ قل لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن تطع هؤلاء الديمقراطيين تخرج من الملة أصلا، لا أنا قلت تضل فقط، وإنما تخرج عن الملة. إذن الكثرة ليست علامة وميزة لمعرفة الحق من عدمه، وإنما الحق يعرف بماذا؟ بعرضه على الكتاب والسنة. وأما الأكثر والغالب لو كانوا علماء، ولذلك بعضهم يحتج على أن الأشعرية هذه من أهل السنة أو أنها ماذا، أنها حق، لأن أكثر الأئمة المتأخرين على هذا المذهب. قلنا أكثر أو أقل، نعرض ما عندهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عندهم هو الباطل بعينه، باطل بعينه. حينئذ لا نقول بأنهم بكثرتهم وكثرة تصانيفهم وخدمتهم للحديث أو للتفسير أو إلى آخره بمسوغ أن نحكم عليهم بماذا؟ بكونهم أهل حق، وإنما العبرة بماذا؟ بموافقة الكتاب والسنة. ولذلك قلت لك مرارا، إذا جعلت الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن لم يكن حينئذ تحتاج إلى من بعدهم في القرون الثلاثة المفضلة، حينئذ تستريح وتريح، بمعنى أنك تعرف الحق وتصل إليه. وأما إذا جعلت الحق معلقا بمن بعد القرون الثلاثة المفضلة، حينئذ تقع ماذا؟ يقع الحرج، وتأتي مثل هذه الشبه، لأن قد تنطوي على بعض طلبة العلم يقول نعم فلان وفلان وفلان، قلنا هذا في الزمن، هذا في القرن السابع، هذا في القرن العاشر، هذا في القرن الرابع عشر، القرن الثلاثين إلى آخره، هذا لا يكفي، لابد من عرض ما عنده على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد الأئمة الأربعة قد ابتلوا بماذا؟ بالتقليد، ولذلك يقول الحنفي الأشعري الماتريدي إلى آخره، هو هكذا ينتسب، لا ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يختار الأشعري فينتسب إليه أو الماتريدي فينتسب إليه، ثم عقائد عقائد الجهم لصفوان، إذن ظلمات بعضها فوق بعض. فحينئذ نقول المرد هو الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وأن الحق ما عليه أكثر الناس، ويستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. أكبر الردة يعني مغلظة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا، جادل الملحد عنهم. إذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، هذه مقولة ماذا؟ مقولة حق، لكن أحدثوا في الدين ما ينفي صدق هذه الكلمة، بمعنى أنهم اتخذوا أوثانا تعبد من دون الله تعالى وقالوا ماذا؟ قالوا نحن نحارب الشرك، نحارب الشرك. ولذلك من يعبد القبور إلى زماننا هذا من الصوفية ونحوهم، قل ماذا؟ هذا ليس بالشرك، لا يسمونه شركا. ما هو الشرك؟ قالوا عبادة الأصنام، عبادة الأصنام، اللات والعزة وشجرة وحجر، هذا هو الشرك. أما عبادة الأولياء من قال إنها من الشرك؟ وهذه من الشبهات التي رد الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، أن الشرك محصور في ماذا؟ في عبادة الأصنام. هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه بعض. فقد يأتي من يعتقد هذه العقيدة في حقيقة الشرك، فإذا عبد الحسين أو عبد إلى آخره من الأولياء قال ما لم أقع في الشرك، والشرك باطل، والشرك مما حرمه الله تعالى، والشرك إذا تلبس به متلبس فارق الإسلام، وهو ليل نهار ماذا؟ متلبس بالشرك. قال: جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا الشرك، اعترفوا أنه ماذا؟ أنه شرك. هذه مسألة أخرى. قال: يقرون أن هذا الشرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله، تنقص وبغي العوج له، يعني خلاف الاعتدال، ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان. يعني مع كونهم يقولون التوحيد حق والشرك باطل، ووقعوا في ماذا؟ في الشرك، وجادلوا ودافعوا عن الشرك بالمال واللسان إلى آخره. هذا لم يجعل الشيخ سليمان الذي هو أخ للشيخ محمد رحمه تعالى مقتضيا لتكفيرهم، لكونهم ماذا؟ قد زعموا بلسانهم أن التوحيد حق والشرك باطل. طيب انظر إلى شيء آخر، كلام لا يكفي، التوحيد ليس هو الكلام، التوحيد لابد من ماذا؟ من كلام علم، ولابد من عمل. فإذا لم يفارق الأوثان حينئذ لا يكون موحدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس، يأتي بحث إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بكفر مانع الزكاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.